سؤال على الهاتف. صعب ضيل هالحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل يفهم من الحديث جواز الصلاة للمنفرد خلف الصف إذا كان مكتملا؟ هذا الحديث حديث وابصة في المعبد الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره في المسند، وهو حديث صحيح يدل على ما ذهب إليه طائفة من العلماء أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده وهو وابصة، فقال عليه الصلاة والسلام استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقال الحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمهم الله إن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة لهذا الحديث، وذهب الجمهور إلى أنها صحيحة، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته صنعت طعاما، دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، قالوا إن العجوز صلت وحدها خلف الصف، فدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. وكذلك استدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء متأخرا عن الصلاة فكبر دون الصف ثم دب راكعا حتى دخل في الصف، فقالوا إن هذا يدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، وأن حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه محمول على نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة خلف إذا كانت خلف الصف. والذي يترجح في نظر العلم عند الله القول بعدم الصحة، لأن حديث أنس بن مالك حينما صلت جدته خلف الصف هذا موقف المرأة، ولذلك الإمام أحمد والحنابلة يستثنون المرأة، وإذا صلت وحدها وراء الصف من الرجال فصلاتها صحيحة بالإجماع وليست محل خلاف في الحديث، استثنى المرأة، فبقي حديث وابصة على عمومه واستثنيت المرأة. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فإنه لم يبقى أبو بكر رضي الله عنه خلف الصف، وإنما دب حتى دخل في الصف، فلا يقوى على معارضة حديث وابصة من معبد. ومن هنا كان الإمام أحمد يقول من فعل فعل أبي بكر فصلاته صحيحة، وهذا من العمل بالسنة، عمل بالسنة كما وردت، فهو رحمه الله عمل بحديث وابصة من معبد كأصل عام، ثم من الفقه أن نستثني من العام، أن نخصص من العماء العام ونخرج منه ما ورد النص بتخصيصه كالمرأة وصفة وحاء والحال الذي ورد في حديث أبي بكر، وحينئذ يكون مذهب القائلين بعدم صحتها أرجح وأقوى في نظري، لأن الأحاديث التي عرض بهذا الحديث ليست قوية في المعارضة. وقولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف المراد به لا صلاة كاملة، هذا يجاب عنه من وجهين. وجه الأول أن الأصل الحمل على نفي الصحة حتى يدل الدليل على نفي الكمال، فهو خلاف الظاهر. ثانيا أن في الحديث ما يدل على عدم قوة هذا التأويل وعدم اعتباره، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام استقبل الصلاة، يعني أعد صلاتك واستقبل أمر، وهذا لا يمكن حمله على الكمال أيضا. فعلى كل حال مذهب القائلين بعدم صحة الصلاة خلف الصف أقوى وأرجح. ثم إذا قلنا إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، فما هو الضابط لذلك؟ الضابط أن يتأخر عن الصف، والذي ذكره الأئمة والمحررون كالإمام القدامى رحمه الله وغيره من القائلين بهذا القول أن العبرة بالقدم، فإذا تأخر عن مستوى الصف الكامل بقدر القدم فزيادة فهو دون الصف، لأن الأصل في المسلم إذا صف في صلاة يصف في صفوف المسلمين، فإذا تقدم عن الصف بخطوة وزيادة فهو خارج عن الصف، وهكذا إذا تأخر. أما إذا تأخر قليلا وهو في الصف وتأخر الكعب عن الكعب ولم يصل إلى الحد المعتبر فصلاته في الصف وليست خارج عن الصف. وخلاصة الأمر أن من صلى خلف الصف وحده أعاد صلاته، وأنه يستثنى من هذا المرأة حيث يجوز لها أن تصلي منفردة خلف صفوف الرجال، ويستثنى كذلك الرجل إذا جاء مسبوقا وكبر دون الصف. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. فقالوا: إنه لا تعد إلى هذا الفعل. وقيل: ولا تعد، أي إلى التأخر عن الصلاة حتى تضطر إلى مثل هذا الفعل. والله تعالى أعلم.